ذهبت الى مسجد ولم اجد فيه احد، ولما حانت الصلاة ذهبت الى مسجد اخر، فهل في هذا خطأ مني؟ لا محسن، لما وجدت في المسجد احد انت مسجد فيه ناس يصلون حتى تصلي مع الجماعة، ومثل ما في احد لا حرج عليك اذا خرجت منه، تلتمس مسجدا فيه جماعة بل انت معذور وهذا واجب عليك، لازم لك ان تلتمس الجماعة. نعم.